أحسن الله إليكم، مصري مقيم في جدة يسأل ويقول: بالنسبة لمواقيت الصلاة، هل هي توقيفية ومن الذي حددها؟ حددها الله ورسوله، فالله جل وعلا يقول: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذه مواقيت الصلاة مجملة، فسرتها وبينتها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله. فوقت صلاة الظهر عند زوال الشمس أقم الصلاة لدلوك الشمس، ووقت صلاة العصر إذا صار ظل الشيء مثله في الطول، وصلاة المغرب عند غروب الشمس، صلاة العشاء عند مغيب الشفق الأحمر. هذه مواقيت واضحة بينها الله جل وعلا وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. قال جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.